يقال خر الشيء اذا سقط من اعلى الى اسفل. الايه القرانيه ويخرون ايه من الاذقان يبكون. وسيدنا داود اذ تصور حكايه المحراب وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب جعلوا على داود ايه ففزع منهم قالوا لا تقص مال الى اخر الايه. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وخر موسى صعقا. صعق تطلق ويراد بها الوفاه, صعقة عليا تجلب حياته. فصعق من في السماوات ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم, يبقى اذا النفخة بتاعت الاولى اللي صعق منها يعني ماتوا كلهم. طيب وبعدين فلما افاق هنا دلت على ان الصعقة مش هي الصعقة بالكامل. يبقى الصعقة مرة توجد ايه للإماتة ومرة توجد للإغماء الطويلة. وخر موسى صعقا فلما افاق, افاق من الصعقة. والافاقة من الصعقة تعطيه افاقة ثانية, ان العملية اللي طلبها دي ما كانتش ايه ما كانتش صح. يعني يقولك فلان فاق لنفسه, يبقى الفاق حاجتين اتنين, افاق من الغشة اللي حصلت له من الصعقة, وما دام افاق من الصعقة لانه انصعقت ليه ده لرؤية اللي احنا قلناه به المتجلى عليه. يبقى فكيف المتجلي, يبقى العملية ما كانش ايه ما كانش صح انني اسأل ربنا ما ليس لي به ايه ما ليس لي به ايه. فلما افاق قال سبحانك. ساعة ما تسمع كلمة سبحانك اعرف انها يراد بها التنزيه للحدث الذي نحن بصدره, تنزيها لك ان يراك مخلوقك, تنزيها لك ان يراك ايه مخلوق. ليه؟ لان الرؤية قدرة بصر على مرئي الجن. معنى رأيت الشيء تبقى قدرة بصر على ايه. فلو ان احنا بالشكل اللي احنا مخلوقين فيه دي ورأينا الله بالقانون المعمول للضوء وعينينا والى اخره, يبقى قدرت ابصارنا على مين؟ على ربنا. والمقدور لا ينقلب قادرا والقادر لا ينقلب مقدورا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. تب اليه من ايه؟ من انه سأله ما ليس له ايه, ولانه هو ما وقفش في التجليات المخالفه لمواريث الكون لحد ما يعطيه ربنا بدون ان يسال. طب هو كلمك ما ايه ما تصعدش المساله بقى وتقول طب شوف لنفسك وتخلي المسائل فيوضات كلها بقى. يعني فيض جهود لا بذل ايه لا بذل مجهود. يعني انا لم اصنع ذلك لان ايماني فيه وانا اول المؤمنين بان ذاتك لا يقدر مخلوق ان يراها ويدركها. قال يا موسى. بالله لما يطلب هو كلمه وبعدين طلب ان يراه وحصل اللي حصل ده, يبقى فيها برضه انكسار لخاطر مين؟ لخاطر موسى. بالله قال سبحانك وانا تبت وانا مش عارف ايه. ام قال له لا تلتفت الى ما منعتك ولكن انظر الى ما اعطيتك بقى. يبقى لما انت تشوف حاجة منعها منك ربنا ما تنظرش الى المنع, شوف ادت ايه. يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامك خذ ما اتيتك. يا موسى إيه؟ اني اصطفيتك على الاصطفاء استخلاص الصفوة. وقوله على الناس يعني تعبير بدقة الاداء, لان لو ما قالش لو قال اصطفيتك بس ولا قالش على الناس يبقى معناه اصطفاء عن مين؟ عن الملائكه مثليك؟ لا, بس انت في دائره مين؟ الاصطفاء البشري. ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. واحد يقول الله, طب ما اصطفى كله من الرسل, ان الله اصطفى ايه؟ ادم وكذا وكذا وكذا. الله يقول لا, فيه فرق بين اصطفاء رسالات منفرده وبين اصطفاء في رسالتهم ومعها شيء زائد. اذا جيت لواحد عندك تلامذه كده وبعد ذلك اديت لواحد ايه قلم مكفه, وبعدين جيت اديت للتاني قلم ودوايه,

وقلنا زمان ان الشهوة هتحقق لك على مقدار فهمك في النفس، انما التكليف هيديك نفس على مقدار امكانيات الله في النفس. يبقى المسألة اللي اريح بقى، يبقى لازم تشحن نفسك بما يعطيه لك المنهج. وإياه ساعة ما تشوف المنهج كده تبدأ المنهج صعب عليه، ده أنني في حاجة مش عارف. لا، انظر إلى أنك لست وحدك في المنهج. فإذا قال لك لا تسرق، اوعى تقول الله وحيحدد حريتي ليه، مش صح أنني مرة عايز مثلا يقول له لا ما تنظرش إلى أنه حدد حريتك، انظر إلى أنه أيضا حدد حرية الآخرين بالنسبة لك. فقال لك ما تسرقش وقال للناس كلهم ايه ما تسرقوش من فلان، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى الفرد. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقلنا إن أحسن تفيد أن مرتبة أقل منها وهي حسن، فأمرهم الحق أن يتركوا الحسن ويأخذوا الأحسن. وقلنا إن الموضوع في أن الإنسان وهو من الأغيار إذا ما أصابته مصيبة من أحد يكون له غريم، فإذا ما كان له غريم تحركت نوازع نفسه، حين تتحرك نوازع نفسه إلى عقاب بمثل ما عوقب به يبيحه الله له، ولكن يطلب منه إن قدر على نفسه أن يعفو. يبقى العقوبة ما دامت مشروعة من الله بمثل ما عوقب تبقى حسنة، حسنة. لكن إذا تركت نوازع نفسك وعفوت يبقى ده مرتبة إيه؟ يبقى مرتبة أحسن. وكنا دي جاية على ليه كده؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق في الإنسان عواطف وغرائز، للعواطف مهمة في حركة الحياة وللغرائز مهمة في حركة الحياة، ولكن العواطف لا يمكن أن يسيطر عليها، ولذلك لا يقلل للعاطفة ولكن الغرائز يقلل لها. كيف؟ قال لك حب الطعام غريزة، نعم غريزة، ولكن يجب أن لا يصل منك إلى مرتبة النهم والشر. بقاء النوع او المتعة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن ما يكونش عندك الى مرتبة الشرود في اعراض الناس. حب الاستطلاع غريزة وتنفع المجتمع، لان الذين اكتشفوا نشأ من حب استطلاعهم على اسرار الوجود، لكن ما صلش الى التجسس الاستذلال. الله اذا انت فيه غرائز يعليها الشر. الغرائز لما يجي يعليها الشر يقول لك مثلا زي كلمه الحب اللي احنا كنا بنقولها دي، يقول لك انت حب من شئت وابغض من شئت، لان دي مساله عاطفيه، ولكن من ابغضته لا تظلم ومن احببته لا تظلم الناس لا. وجبنا حته سيدنا عمر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه، قال له لا دي بلاش دي، يعني من الولد من المال الكررها رسول الله. فلما كررها رسول الله علم عمر رضي الله عنه بفطرته ان ذلك امر تكليف، والتكليف لا يتاتى في العواطف، فعلم ان الحب المراد هو الحب العاطفي. الواحد يقعد بينه وبين نفسه يقول ما من انا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه هذه؟ فانا احب رسول الله حب عقلي، قد يتسامى الى ان يصير حب ايه؟ حب عاطفي. الإنسان منا كما قلنا سابقا يحب الدواء، أي يحبه بعاطفته أم بعقله؟ بعقله، ده هو مر ويزعل لما ما يلاقيش الدواء في الأجزخانة، وينبسط من اللي يجيب له الدواء في الإيه؟ في الأجزخانة، يبقى بيحبه بإيه؟ بيحبه بعقله. يبقى إذن التكليف هنا الحب الإيه؟ الحب العقل. سيدنا عمر لما مر قاتل أخيه زيد بن الخطاب قال له إزو نفسك عني كده، انا اصلا ما بحبكش. فالرجل بكل جرأة ايمانية قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا، قال انما يبكي على الحب النساء، يعني حب ولا ما تحب انت، انا ماله ما تحب ولا ما تحبش. نعم. فهنا بقى يأخذ باحسنها، مثلا حينما يقتل انسان لولي الزمان يقتص. لكن الحق يحنن قلب المقتول على الخاطئ. وبعدين يقول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. بقى في معركة وصراع العواطف ان واحد اعتدى على دمه وخده يوم يجي فمن عفي له يسميه من اخيه. فمن عفي له من اخيه شيء يجي مثلا يقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عظم الامور. ان ذلك لمن ايه ولذلك اكده ان ذلك لمن عظم الامور. لانه قال صبر وغفر. ما دام صبر وغفر يبقى فيه غريم له ولا لا؟ لكن مثلا افرض ان المصيبه نزلت على الانسان بدون غريم مريض. طب غريمك مين في المرض بقى؟ هتزعل من مين؟ هتيجي على مين؟ هتنفعل على مين؟ ولذلك كل ايه اصبر على ما اصابك اي مما لا غريم لك فيه ان ذلك من عزم الامور. ما اكدهاش بمين؟ بالله. انما ديك هاكدها بايه؟ لان ليا غريم يهيج لي ساعه ما اشوفه. انما في الثانيه ماليش ايه؟ ماليش غريم. فالحق بيقول ايه؟ ياخذوا باحسنها. يعني اذا وجدت له ذريعه حكم في شيء وفي احسن منه ياخذوا بالاحسن. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا روض نفسه على الاحسن يبقى فهم عن الله. ليه؟ اما قال لك لان واحد اساء لك ممكن ان تسيء ايه؟ اليه. بس لاحظ انها تكون بقدر. فعاقبوا بايه؟ طب ومن الدقيق في الموازين حتى يستطيع ان يعرف المثليه بالضبط. واحد ضربني الم. طب وانا اقدر بقى احدد حكايه ضربه الالم دي ازاي؟ ممكن احددها ازاي؟ ما يمكنش لان دي متناسب مع القوه ومع الدفع ومع مش عارف ايه مساله. يقول لك طب وانا ليه هدخل في الايه؟ في الاشكال ده. ما نعفو خلاص من الايه؟ وننتهي. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك ان ينهي تراث القلوب. لان لما يجي واحد يقتل لواحد ويبقى فيه قصاص ودم ومش عارف وده يتمسك بانه ايه يقتله ومش عارف ايه. ولكن اذا عفى ولي الدم يبقى المعفو عنه ده حياته هبة من ولي الدم. لما تبقى حياته هبة من ولي الدم يبقى يستعي ان يجعل حركة من حركات هذه الحياة ضد ولي الدم او من يقرب من ولي الدم. يبقى قال هنا ولا ما قالناش. ولذلك البلاد اللي يحصل فيها الثارات وعرامة الاخذ بالثار دي في البلاد زي الصعيد مثلا يقول لك اذا جاء القاتل وخد كفن وقال على ايده ودخل على ولي الدم وقال له لقيت لك اهو بكفن ومش عارف بيعمل ايه خلاص بيعفو عنه. والأسرة كلها تفهم ان دي بقى هبة حياة وهذا هبة من من هبة من هذا. تصفي الثراث ولا ما تصفيش؟ لكن اذا خدت احد يفضل كده خد ثراث ما بيقولش حاجة. وامر قومك يأخذوا بايه؟ باحسن. يعني ان وجد حكم وجد. طيب واحد مدين ولوش قادر ان يوفي الدين يقوم التشريع يقول لك ايه فنظرة إيه؟ الى ميسر. وان كنت عايز بقى يعني كده ما دام هو اقترض يبقى محتاج. والقرض ده لا يكون الا عن حاجه. انما السؤال يمكن عن حاجه وعن غيري يبقى ما يقترضش. ولذلك ثواب القرض اكثر من ثواب الصدقه. ليه؟ اما قال لك لان المقترض لا يقترض الا عن حاجه. ولان المتصدق حين يتصدق بشيء من ماله من اول الامر اخرجه من ايه؟ من تعلق نفسه به. طلع الصدقه. انما حين يقرض تبقى نفسه ايه؟ فكلما صبر مع تعلق نفسه اخذ اجره. يبقى القرض ايه؟ احسن من الايه؟ فبقول لك ما دام اقترض يبقى محتاج وما دام اقرضته تبقى عندك وواجب يبقى انظره لحد ايه؟ فنظرته الى طب وان كنت تعرف وتسيب الحكايه يبقى من احسن. يبقى في حسن وفي ايه؟ الاحسن وان تاخذ حقك المسؤول والثاني ان تتنازل. اللي بيتنازل بقى بيبقوا فاهمين عن الله فهم واسع. لان مثلا قيل للحسن البصري كيف يطلب منا الشارع اننا نحسن الى من اساء الينا؟ فقال كلمته قال الا نحسن الى من جعل الله في جانبنا؟ لان لما واحد يسيء واحد احنا جميعا خلق الله ولله المثل الاعلى. هب ان انسان عنده اولاد وواحد منهم اساء للاخر قلب الاب يكون مع من؟ كذلك نحن خلق الله. فإن أساء واحد من خلق الله واحدا آخر من خلق الله يبقى رب الخلق ده مع مين؟ يبقى مع اللي ايه اللي اسيء. يقول اللي اسيء يقول يا سلام بقى الاساءة بتاعتي دي خلت ربنا بجنبي، والله ده يستحق ان انا ايه احسن اليه. وامر قومك ياخذوا باحسنها. ولذلك ايه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فيتبعون ايه احسنه. وفي ايه ثانيه اظن واتبعوا احسنه ما انزل اليكم من ربكم. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها. شوف بقى ساريكم دار الفاسقين. دار الفاسقين دي قالوا مين؟ دار الفاسقين قالك النار، قال انا حوريكم النار. يبقى معناه بيقول ان في نار وانتوا هتمروا عليها كده وايه وتشوفوها. طب وجه في سيره النار ايه في الحكايه دي؟ ام قال لك دي علشان يربط في النفس انه يبعد عن ايه عن كل امر يقربه ايه يقربه يقرب. او ساريكم دار الفاسقين اللي هم انتم غلبتوهم اللي هم قوم في الايه فرعون. شوفوا ازاي بقى كذا وخدتوا منهم كذا وخدتوا منهم الكنوز والمقام الكريم والى اخره. ان كنتوا تحبهم ان مقالكم يبقى مقال دول اعملوا زيهم، وان كنتوا عايزين المقال يبقى غير دول يبقى التزموا مين؟ يبقى ساريكم دار الفاسقين معناها حملهم على مين؟ على ما في الالواح، وعلى ان ياخذوها بقوه، وعلى ان يتبعوا احسن ما ان ايه ما انزل الله. او دار الفاسقين اللي انتوا بتمر عليهم في الغدو والرواح اللي هي ناحيه الشام، اللي هي مثلا مدائن لما جانا اخاهم شعيبا ايه اللي حصل لها، والى ثمود اخاهم صالح ايه اللي حصل لهم.